ولذلك الواحد بيستريح صراحة لهذا المنهج. فإن جاء أحد الإخوة وخالف هذا المنهج في فرع من الفروع أو ما شابه ذلك، واحد في الإدارة أو واحد في كذا فقال كلمة أو تبنى مذهب أو تبنى رأي يخالف تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، أقول لا، إحنا ما احناش تبعك ولا أنصار السنة التي نعرفها هي هذه. فالفكرة اللي ياخدوها عن أنصار السنة خاطئة. أنا بقول لكم على لسان أحد رؤساء جمعية أنصار السنة المحمدية، وكان الكلام معي شخصيا. فهنا لما نقول إن الدعوة مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله وكل واحد عمل كده، يبقى إذن ما فيش فرق بين جمعية شرعية وبين أنصار السنة ولا إخوان ولا تبليغ، لو إن الكل رجع المصدر إلى الكتاب والإيه والسنة بحيث يصدق الخبر ونفذ الأمر كده هنجتمع. إنما لما أروح لواحد يقول لا، أول حاجة تعرفها الوصايا العشر، إيه دي؟ قرآن ده ولا سنة؟ لجنان ظن، لا يا أخي ما ينفعش، أنا ما ينفعني، أنا ينفعني تجيب لي حديث وتقول لي فيه خبر عن الله صدقه أو أمر عن الله إيه؟ نفذه على عيني والرأس. انما تقول لي فلان وفلان قال وده صاحب فكر وصاحب كذا، انا استرشد بفكري في فهم الكتاب والسنه، لكن لا اقدمه على كتاب الله وعلى سنه رسوله بحيث يكون هم الشخص ان تحفظ هذه الوصايا اكثر من حفظ لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لعل المساله كده تجمع القلوب وتؤلفها ولا تجعل خلافا بين اخواننا. ولذلك كان بعض اخواننا لما كان قل لا احنا مدرسه في انظار السنه وينبغي هذه المدرسه أن تكون متميزة ومتحيزة عن الجماعات الأخرى وعن الطوائف الأخرى. أبدا، إحنا نعرف إن أنصار السنة ودعاة أنصار السنة لو دعاهم إخوانهم في أي مكان لأن يتكلموا في كلام الله وفي التوحيد وفي السنة وفي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم مش كده برضه؟ يعني لو واحد في صاحب مسجد أو يعني مشرف على مسجد في الجماعة الشرعية وقال لك تعال علشان تقول محاضرة في الجماعة الشرعية، إحنا ما نقولش لا، بالروح مش كده برضه؟ لو واحد من جماعه شرعيه عايز يجي هنا بس هيتكلم في التوحيد ويلتزم بمنهج السنه، احنا اللي بنجيبه نقول تعالى، صح ولا لا يا اخوانا؟ فهنا دلوقتي المساله هنا ليست عصبيه لطائفه على حساب اخرى، فالمؤمنون ايه؟ اخوه. ما فيش واحد يقدر نقول لا انت تبع الجماعه الفلانيه ما انتش تبعنا، والا لن نتوحد ستبقى الامه على هذا التمزق الذي نراه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبهم وأن يوحد صفوفهم، اللهم آمين. قلوا آمين. طيب، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. فمن تيمية بقى خلي بالكم في رسالة التدمرية، فاكرين أول ما بدأ بإيه؟ بالحديث عن تصديق الخبر. هنا بيختم ابن تيمية في رسالة التدمرية، فبيقول إيه؟ فلا بد من الكلام على هذين الاصلين اللي هو تصديق الخبر وتنفيذ الايه الامر. الاصل الاول توحيد الالهيه، توحيد الالوهيه. شوف بقى ابن تيميه في الاول قال لك تصديق الخبر وتنفيذ الامر، لاحظوا معايا يا اخوان. طبعا لا فيه لا شاي ولا مي، شايفين الادب؟ الله يبارك فيك. احنا بالنا الدنيا، انا مش هطول عليكم لغايه المغرب، يعني قبل المغرب بحاجه كده يعني، واد احنا قاعدين لو الواحد خلاص ما عادش عنده طاقه هقول لكم كفايه كده. ان شاء الله على رسول الله. وبعدين اخواننا يعني النهارده عاملين لكم واجب كويس، هيفكروكم معانا ودي حاجه عظيمه قوي، يعني ربنا يتقبل ويجعل ذلك في ميزان حسناته. بنقول في الاول كان بيتكلم على تصديق الخبر وتنفيذ الامر. شوف هنا بقى ابن تيميه جعل تنفيذ الامر اللي هو توحيد الالوهيه. شايفين ازاي؟ يعني تنفيذ الامر حد هيختلف معاك على ان تنفذ امر الله يقول لك لا. طيب السلف الصالح سموا تنفيذ الامر توحيد الايه؟ الالهيه. وتصديق الخبر توحيد الايه؟ الربوبيه والاسماء والصفات. مفيش اي مشكله لحد، فانت هتقول لي بقى التقسيم ده محدث ليه؟ تعبان من التقسيم ده ومش عاجبك؟ يكفيك ان تصدق الخبر وتنفذ الايه الامر، ترجعه تاني. فابن تيميه بيقول فانه سبحانه اخبر عن المشركين كما تقدم بانهم اثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب، ربنا سبحانه وتعالى يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هذه الأوثان التي عبدوها، أو خلينا نقول في العصر الحاضر الأضرحة والقبور والأولياء والقباب التي يعتقدون فيها أن بيدها التأثير في النفع والضرر، عاب الله عليهم ذلك. ألا يدل ذلك على وجوب اعتقاد ان الضرر والنفع بيد الله تبارك وتعالى؟ قولوا يا اخواني، انا بقولك دلوقتي، الا يدل هذا الكلام وما ورد في هذه الآية على وجوب انفراد الحق سبحانه وتعالى بالنفع والضرر؟ طب لما انكرنا اسم الضار النافع؟ ايوه، شايفين السؤال؟ لان ممكن واحد يكون من اللاعبين ولا فيه، الراجل ده بيقول كلام وبقول كلام تاني في موضوع الاسماء، بقول انه ليس من اسماء الله الضار ولا الايه ولا النافع، في حين ربنا يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يبقى الضار النافع هنا مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. نقول ايه بقى؟ هو فين الفعل اصلا؟ هو فين الفعل؟ يبقى نقول ان خلق، اما دي تتكلم في المثل عشان طلبة العلم، خلق الشر او الضرر مرده الى الله لانه الخالق لكل شيء، لكن ربنا سبحانه وتعالى نقول يضر؟ لا، ما يضرش. يخلق الضرر؟ نعم. ولذلك ما فيش آية في القرآن فيها نسبة الضرر إلى الله تبارك وتعالى كإثم أو وصف أو فعل. والذي ورد في كتاب الله عز وجل أفعال ما قبل الضرر، زي المثل إيه؟ وإن يمسسك الله بإيه؟ بضر، فنسب إلى نفس الفعل مسا، فنقول ماسس لو اشتقنا من الفعل، مش كده؟ وإن يمسك الله بإيه؟ بضر، فلا كاشف له إلا. طب وإن يمسك الله بضر، ضر أنت بتسميه هنا ضر، ضر ليه؟ إما ضر لاعتقادك أن هذا فيه أذى لك وهو في الحقيقة ليس كذلك، لأن ممكن يراه ضررا وهو خير، زي المرض مثلا. المرض انا بعتبره ضرر، لكن هو من ناحيه الشرع اللي بيفصل في حكايه الخير والشر موافقه الشرع وعدمه، فان صبرت عليه وكان كفاره لك يبقى في هذه الحاله اصبح المرض اللي انت تفكره ضرر خيرا لك ونعمه، بل لو مات الانسان في مرضه سيصبح شهيدا، ودي نعمه مش بعدها نعمه، نعمه الشهاده. اذا هذه الذي يراها الانسان ضررا هي في حقيقتها خير بمقياس الشرع لو انه امن بالله تبارك وتعالى. اذا ما فيش فعل الله تبارك وتعالى نقدر نقول عليه ان هذا الفعل ضر به الناس، لان الله عز وجل ليس من اسمائه الضار، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم والشر في دعائه والشر ليس اليك، والشر ايه؟ ليس اليك، وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. يبقى نسبه الضرر الى الله تبارك وتعالى نقول لا، نسبة الضرر خلقا يخلق الضر، نعم، ويقدره ابتلاء لعباده، لكن ان ربنا يضر الانسان لا. لم ايه؟ لا، حكاية الرضا لازم ترتبط بالشرع، يعني خلقه الشيخ بدري بيقول لك ايه، ممكن ان احنا نقول ان ربنا خلق الضر كونا ولم يرتضيه لنا شرعا؟ لا، ما تجيش كده، طالما خلقه ما فيش حاجة خلقها ربنا سبحانه وتعالى إلا وفيها فيها. واحد يقول لك فيها شيء، طب ما هو خلق التعبان، التعبان ده فيه خير؟ ها؟ هل الثعبان فيه خير؟